يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني يا جتب والغالي انجلى وخافوك وشوف ظلم العباد زاد جم حتى الرغيف خافوك شفت الدقيق اتخلط بقى كله ظلم وخافوك يا ترى العباد دي ملهاش رب على الدواب يخافوه جنجال الدنيا والوقت لو عكسه الاسد يخدوه ومن ليله البخت اوجع الترس ياخدوه اياك بحر الغرم خس جايين الصغر يخدوه انت يا ابني غيرك لبس الجوخ وعناهم امال والظهر ميل حدا لندال الظهر ميل حدا لندال وعماهم شوف من عماهم سابوا الداب وراحوا من الصدف وخدوه من عيني الاول اذبون اللي تجيب لي الاذى في البن من عيني الاول اذبون وليه تجيب لي الاذى في البن ليه تجيب لي الاذى بن امسك دول يا ابو محمد عقبال ما بشي بس الزبون شحت السمنة غير المزيوت يا حبيبي شحت السمنة غير المزيوت زمن جبرنا نجلي بالزيت بالزيت يا حبيبي شحت السمن غير المزيوت زمن رغنا نقلب مزيوت عشان خاطر فرحنا تعب قلبي بتوع المزيوت بيهم بروحي والعامر اللي كانوا الوقت تاع عمر اللي كانوا الوقت تاع عمر بتم مجرمين خربان تاني. يا ليلى ليلى يا عينا ليلى يا عينا يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى. لكن بيقول لي قول امل من غير عمل يبقى بلاش منه وصدري من غير تمر. امال يعني بلاش منه وخلف ملوش نفع سيبك بلاش منه. بلاش اللفه عالفاضي مفيش حد النهارده بيستحمل بلا واحد في الالف واحد ملان بيكب عالفاضي. الغل بحر اتسع اصبح ملوش حد. اوعى تقول ان حاس يعلى عن الفاضي. يا عم اكتم بسرك ولا تقولوش لحد لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام ريحته الورز فينا وشمه العاشقين ريحته. واجب على الراجل اللي يعول الهموم امال واجب تشوف راحته واللي يحبك لمصلحته بلاش منه. غريبة مش من هنا فلاحة وبدوية. غريبة مش من هنا هنسافر اسكندرية واللقط رزقنا فلاحة وبداوية. قلت يا نور النبي عالمسلمين رسالة. قلت يا نور النبي عالمسلمين رسالة. يا من صلاة النبي يا فرحة الإسلام. قلت يا نور يا نور النبي قلت يا نور النبي. كي بيقولولي قول وقول غطي كم مرة داري على العيبة وعلى غلطك يا واد يا واد غطي علشان فرشت الفراش والفرش يعوز للغطي أذان للدم الزين داري داري داري داري على العباد ما تغطي علشان كلام وقلت وقالولي عالكلام غطي بقول يا اللي انت وهمان وسكران وشارب روح على بيرة على باري ومسك لي شبكة تصطاد يعني بن يا سيدي مني مع باري ادي غيرك ما دريت وانت لسه صغير على باري حود عن البحر المحيط تنبل وشوف لك جنايه صغيره على جدك وعديها اسمك كتبته وخدتك في الورق تنبل مالك ومال الاسودة بتيجف ليه تعذيها عملت شبيه مريس والمركب يقول فجر عملت شبيه مركب والريس يقول فجر ما تشوف الوعطي لما انعطالوا الظهر على ولاد الاصول فجر على ولاد الاصول فجر يا عمي خليك مع الله وقوم اسمع كلام وارتاح وسب امورك لمن رفع السماء وارتاح وحج صورة تبارك والفجر والضحى والفجر والضاح الليل بيرخي ستايره على عبيره لكن النهار امال لكن النار فضاح يا عمي اقعد وارتاح وسيب الحمل عالبال حبيبي سيب يا سيدي العكر اشرب من اني راض هو العكر يا اخويا يا انصاب هو العكر يا انصاب يا ما كتبنا يا اخويا يا حبيبي يا ما كتبنا راض يا ما كتبنا يا اخويا بالمحبة البرغلينة راك يا حبيبي سير يا سيدي لا اللهم اكرمنا شملا اكرم ملكة كانت معذبها كاسر لكن صبحت بتنبع. اخ يا سيدي صبحت بتنبع دهن وقعت في يد تاجر لقيت فاجر بتنبع دهن. بلال هوات خام شوف خزها وراح عالسوق من حسن طبع الغزالة قوم عملت عليه لم اول ما شافها اللقين حذف الشيطان عالسوق. امال دلل يا دلال ووري الخارج واللم تريتوا مال الزمن مال بس كحيلة معدولة شاور وقال يا دلال قول مفصولة. امال بكيت ونحت الغزالة وقالت هذه مدة سنين ما جاتش ايام معدولة امالة يا دلال وهتهوني الغالي انبحت ما تفرط يا دلال وقوم خلي التمن غالي انا بنتي لسيادة دلال متربية. امال يا سيدي متربية عالغالي حي الطاهين على الغالي بينبع دين. والنبي خايف عليك يا خفيف الدم تنساني وتلوف لغيري تولف لك وليف. بس يا حبيب اخ امال واتلف لغيري تولف لك ولفساني ده بعدك على يوم يقدر له 200 ثاني انا اعمل ايه في غرام تاني يا ابو احمد انا اعمل ايه في غرام من تاني. ايوه ومين اللي قال عالريحة تشبه لمن لمن تاني علشان العمر ولا ومش ممكن يعود تاني. ومين اللي كبر ورد للصغر تاني ده كلام مرار لازم ينعاد من تاني. المسعى عشان خاطر المعلم تعب المسعى الفرح ولازم تقوله من الاول من عيني ولازم تقوله من الاول مش هينفع مش من عيني والشرق وعرب الشرق وشارونة وعذبة يونس وجربيع والنصرية وبنصامة وتجار العنب وبن خالد والحجارة. النبي خايف عليك يا خفيف الدم تنساني وتلف لي غيري تولف لك وليبسان. شوف بعدك على يوم مقدر له 200 ثاني انا اعمل ايه في غرامي ما دام الظهر ناجب لي انا نصبت قوسي على الاوطان قوم كدب معاي نبلي انا نظبت جوسي على الاوتار ومكدب برضو من تاني وليل معاي نجري النبي يا شيخ من تاني وليل برضو من تاني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا خفيف الدن تنساني وتلف لغيري تولف لك وليف ساني تاني تاني بالفلاح تاني يا سيلي تولف لك وليف ساني اذا بعدك على يوم مقدر له 200 سنة 200 ثاني يا ناس يا ناس يا ناس آه عميدي ماذا من الظهر نجيب لي أنا اللي كان يفوت في الحديد نبلي نصبت جوسي على الأوطان جم كدب معاي نبلي امال اللي يلون غلل المخبى يصبح بها مبلي يا ناس ما تلومونيش محدش كوعي الغرب جابلي الا هارون الرشيد كان الاول وانا الثاني الاول عالشوق من عيني الاول عالشوق انا هالحبايب نادي الشوق لو طلبني لامشي لو طلبني لامشي على الشوق علشان عرسنا الجديد لهو محمد ابو جمال لكني الجد على امي اللي عطاها ربك على شوق من عيني حاضر خواهم الأسرة وخواهم علشان خاطر هبة وهويدة. طلبنا الأول من رب أعطانا محمد وخواهم. أمل فلوسة أمل فلوسة بس بقى عشان وقعدت في الدار من غير امر وخلفت شور الناس ورحت عدت الشور على ابويا برضو عشان خاطر عنتر واسماعيل برضو من تاني في حرص بايا شربت الخمر مع ابويا. اقعد بقى في الارض اقعد لك على دكه ولا على بتاع يا ابا عايزك اقعد انت لا تمشي الاول بس سيبه. وقعدت في الدار من غير امر مع ابويا وخلفت الشور الناس ورحت عدت الشور على ابويا. ابويا قال لي انت ابني؟ قلت له نعم. قال فايق ومش مسطول؟ قلت له نعم. قال اعرف لي دامي وده ابني مين وده ابوه مين؟ وفي رجلي ذا من ده وعرف لي ذا من ده. الكل شربناه ودبناه وتركناه. الكل شربناه ودبناه وعرفناه وتركناه ولقيناه ده من ده وده من ده. واسكي شبان يا قطار رومي العبد ده من ده وده من ده. وتدور على الاصل تلقى ده من ده وده من ده. امال وده مين؟ وجدوا بيشاور عليا. روح شوفوا بيشاور على مين؟ يكته عني انا ومش عارفني انا انا مين. ولو حجلي في الرجلي لو دج كل العباد تعلم كل العباد عالمين. هم الوجروح وسعت يا رفقة وانتم باعا مين؟ وخلحت التوبك الابيض ولابس الازرق وقعت حزين على مين؟ لكن يا ولف تحباب الجنينة زغرة الياسمين. السيسة بان اختاشة والورد قال دميت. لكن قلت لوني بفتحول ده العاشق المسكين وش اوصلك للبو